بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كشاف القناع ومع قسم البيوع. وتكلمنا في الدروس الماضية عن شروط البيع، وتوقفنا عند الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع مالا. الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا بيع كلب ولو مباح الاقتناء، ككلب صيد، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، متفق عليه. هذه المسألة وهي مسألة حكم بيع الكلب، بيع الكلب، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول عطاء والنخعي. الصوت اعمل ايه؟ ارجع ليه؟ سبب صفحة 313. القول الاول في حكم بيع الكلب ملها عشان الصوت ده. ها؟ ان شاء الله ان شاء الله. 313. حد عايز حاجة تانية؟ ان شاء الله وزارة العدل. القول الاول وهو قول عطاء والنقعي: يجوز بيع الكلب مباح الاقتناء، يجوز بيع الكلب مباح الاقتناء. والكلب مباح الاقتناء ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد. وهذا حديث حديث باطل كما قال عنه عبد الحق، وضعفه أحمد والترمذي. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز بيع الكلاب كلها، وهذا قول ضعيف. قول الراجح قول الثالث: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، ولا فرق بين مباح الاقتناء وغيره، لا فرق بين الكلب الذي أبيح اقتناؤه ككلب صيد أو زرع أو ماشية وبين غيره. وبه قال جمع الشافعي وأحمد والحسن وربيعة وحماد والأوزاعي وداود، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا. فإن قال قائل: كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنفعة وهو منفعة الصيد أو الزرع أو الماشية؟ تقولون لا يجوز بيع الكلب مطلقا حتى ولو كان مباح الانتفاع، فكيف تحرمون بيع الكلب الذي فيه نفع كالصيد أو الماشية أو الزرع ومع أنه فيه منفعة، مع أنكم لم تحرموا بيع السباع سباع البهائم لما فيها من النفع. فقلنا قبل ذلك أن سباع البهائم يجوز بيعها إن كانت صالحة مثلا للصيد أي فيها منفعة، وهذا في الدرس الماضي قلنا إن سباع البهائم يجوز بيعها إن كانت صالحة للصيد أو تستخدم للصيد ففيها نفع مباح. طيب تبنى الكلب فيه نفع مباح وهو الصيد، فلماذا تحرمون بيع الكلب؟ فضل شو مثالي أحد. الفرق بينهما هو النص، أن الكلب في عموم قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا لأنها أي السباع أخف ضررا من الكلب، إذ أن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب فيه التسبيع ولا التتريب، فظهر الفرق بينهما وامتنع القياس. قال رحمه الله ومن قتله أي الكلب. طيب إنسان عنده كلب معلم، عنده كلب صيد، كلب زرع، كلب ماشية، أو عنده كلب معلم، فهل يجوز لأحد من الناس أن يقتل هذا الكلب؟ طيب رجل آخر عنده كلب أسود بهيم، أو رجل عنده كلب عقور، فهل يجوز قتل هذا الكلب العقور أو قتل هذا الكلب الأسود البهيم، أو هل يجوز قتل الكلب المعلم؟ قال رحمه الله ومن قتله أي الكلب وهو معلم الصيد، والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه كما في الكافي وغيره، أساء أي من قتل كلبا معلما فقد أساء، فهذا أمر محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه أتلف مالا مباحا لغيره، هذا مال، هذا الكلب كلب الصيد أو كلب المعلم مال يمتلكه الإنسان ويورث، فلماذا يتلفه؟ فإن أتلفه أحد من الناس فقد أساء. قال ابن قدامة رحمه الله، كلام في الآخر، أسئلة في الآخر. قال ابن قدامة رحمه الله لأنه محل منتفع به فيباح اقتناء، فيباح اقتناؤه، فحرم إتلافه كالشاه، ولا نعلم في هذا خلافا. يقول ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا، أي في حرمة إتلاف هذا الكلب اللي هو كلب ليه؟ كلب المعلم، لأنه فعل محرما ولا غرم عليه. طيب الرجل الذي قتل هذا الكلب المعلم، في كلاب معلمة قد يصل سعر الكلب إلى 5000 أو إلى 10000، طيب الذي قتل كلبا معلما فهل يضمنه؟ بمعنى هل يضمن الثمن أم ماذا؟ هل عليه الثمن، ثمن إتلاف هذا الكلب؟ قال رحمه الله ولا غرم عليه، لأن الكلب لا يملك، لأن الكلب أي ليس عليه الضمان، نعم وفعل محرما وأساء لكن لا غرم عليه أي لا ضمان عليه. لماذا؟ علم، لأن الكلب لا يملك، فهو لا يباع ولا يملك، وإنما يهدى ولا قيمة له. قال ابن قدامة رحمه الله ولا غرم على قاتله، على قاتله. وبهذا قال الشافعي رحمه الله، ثم قال ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل غير أسود بهيم وعقور ولو غير معلم. نعم يحرم قتل الكلاب غير أسود بهيم وعقور، بمعنى هل يجوز قتل الكلب الأسود البهيم؟ نعم. هل يجوز قتل الكلب العقور؟ نعم. ما الدليل؟ أولا الدليل على الكلب الأسود الأسود البهيم هو ما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. أما الكلب العقور في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسقون يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي حكم اقتناء الكلب. لو أن رجلا اقتنى كلبا فهل هذا أمر مباح أم أمر محرم؟ قال رحمه الله ويحرم اقتناؤه أي الكلب كما يحرم اقتناء خنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها إلا كلب ماشية أو صيد وحرث لحديث أبي هريرة مرفوعا من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط متفق عليه. وإذا ما يجوز اقتناء الكلب للماشية والصيد والحرث إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد بيان ذلك وتعليله. بمعنى لو أن الإنسان اتخذ واقتنى كلبا لو أن إنسانا اقتنى كلبا ليس هذا الكلب لا كلب صيد ولا كلب زرع ولا كلب ماشية فهل هذا جائز أم محرم؟ هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. لا يباح اقتناء إلا كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع. تمام؟ طيب لو أن إنسانا أتى بكلب إلى بيته أوقفه أمام البيت فهل يباح له أن يضع كلبا أمام بيته؟ تفضل. ليه؟ للحراسة. يعني لو كان للحراسة فجائز لا يجوز. طيب ابن قدامة رحمه الله يقول وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر لحظة ويحتمل الإباحة وهو قول أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة فيقاس عليها وهذا هو الأولى والأصح الثاني أنه إن كان للحراسة إن أتى بهذا الكلب لحفظ أتى بأطنان من الأرز ووضعها في بيته أو في مخزن أو في الشارع وأتى بكلب لحراسة هذه الأشياء إن أتى به من أجل الحفظ فيباح لأن العلة واحدة فكلب الماشية من أجل حفظ وحراسة الماشية فإن أتي به من أجل هذا السبب فجائز. أما أن يؤتى به ليوضع أمام البيت وفقط فهذا لا يجوز ويحرم اقتناؤه. لذلك قال رحمه الله ولو لحفظ البيوت أي يحرم اقتناؤه ولو لحفظ البيوت أتى به نعم أهما طبعا طبعا أسود بهيم أو عقور ده معروف طبعا لأن الكلب الأسود البهيم يقتل والعقور يقتل يقتل أيضا معلم أو غير معلم. قال رحمه الله طيب إنسان أتى بكلب صغير كلب صغير من أجل أن يعلمه من أجل أن يكون للحراسة أو للصيد أو للزرع أو للماشية كلب صغير الجر الصغير فهل يجوز له أن يربي هذا الكلب من أجل أن يعلمه؟ هل يجوز أم لا؟ قال رحمه الله ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة أي لواحد من الماشية والصيد والحر لأنه قصد به ما يباح لأن هذا الكلب الصغير الجرو الصغير هو لا ينتفع به الآن، هو ينفق عليه إنما لا ينتفع به، إنما مآله إلى ليه؟ مآله إلى الانتفاع. كالعبد الصغير، السيد الذي عنده عبد صغير يربيه، لسه طفل يربيه، يربي هذا العبد لماذا؟ ليخدمه في المستقبل، فمآله إلى الانتفاع. الرجل الذي عنده الجحش الصغير، جحش الصغير وماذا ينتفع به؟ لا ينتفع به الآن، إنما مآله إلى الانتفاع، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل ذلك. فيجوز تربية الجرو الصغير أي الكلب الصغير إن كان من أجل الزرع أو هو أتى به لماذا؟ إن كان من أجل من أجل دي يعني النية، إن كان من أجل الصيد أو الزرع أو الماشية فجائز. ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة، طيب رجل أتى بكلب صيد، أتى بكلب صيد لحراسة وعنده ماشية، أتى بهذا الكلب لحراسة الماشية ثم باع هذه الماشية، وهو ينوي إن شاء الله بعد شهر في الشهرين، هل يباح له أن يقتني الكلب في مدة هذين الشهرين أم أنه يجب عليه أن يتخلص منه؟ ها يباح ولا لا؟ يباح، أحسنت. قال أو من اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه الصيد، وكذا من اقتنى كلب زرع لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر، وكذا لو هلكت ماشية اقتنى لها كلبا أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها، لأن ذلك لا يمكن التحرز منه. رجل عنده مجموعة من الكلاب المعلمة، كل كلب يساوي تقريبا حوالي 5000، عنده 10 من الكلاب المعلمة، 10 في 5 ب50000، فمات هذا الرجل فهل يشترك الورثة الشرعيون في تقسيم هذا الميراث؟ هل تدخل هذه الكلاب تركة الميت أم لا؟ حق به، هذا مال يورث، لماذا؟ لأنه مال مباح، لأنه مباح الاقتناء، هذا مباح، فهم يتوارثون في هذه الكلاب. هم كم واحد؟ مثلا كل واحد يأخذ كلب أو يتفصطوا عليه ينفعش؟ لا أحسنت، ليس بعوض إنما يهدى بينه، إنما كبعوض لا، لأنه لا يباع. ومن مات وفيه كلب يباح اقتناؤه فورثته أحق به كسائر الاختصاصات، فهو من الأمور المتروكة الذي يدخل في عموم ما ترك الميت. قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فالترك عام لكل تروك، سواء كان المتروك مالا أو حقوقا معنوية أو غير ذلك أو انتفاعات، وهذه من الانتفاعات، هذه ليست مال إنما أمور منتفع بها حتى وإن كانت حقوقا. الحقوق تورث، حقوق لأبيه، أبوه لما مات كان شاري سيارة وهذه السيارة على أقساط لمدة 5 سنوات ومضبوطة بأقساط وتتسدد في مواعيدها، فمات الرجل صاحب هذه السيارة، فهل الورثة يرثون هذا الحق؟ بمعنى أنهم يرثون تسديد هذه الأموال في مدة 5 سنوات، أم يجب عليهم أن يردوا المال إلى صاحب المعرض بمجرد موت أبيهم؟ يرثون هذا الحق، يرثون هذا الحق، فلهم الحق في أنهم يسددون صاحب المعرض في مدة 5 سنوات، ولا يجب عليهم أن يعطونه المبلغ كاملا بمجرد موت أبيهم. فهذه من الحقوق التي تورث، وهذه من الانتفاعات التي تورث، والأموال تورث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال: ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه، يجوز أن يهدي كلبا لصاحبه أو لقريبه لا على وجه البيع، ولا يصح بيع قن. انتقل إلى مسألة أخرى وهي بيع القن. ما هو القن؟ العبد الخالص الذي هو عبد وأبوه عبد، عبد ابن عبد. لا يصح بيع قن منذور عتقه، منذور عتقه. لو أن سيدا نذر أن هذا العبد وعينه، هذا العبد نذر أن يعتقه لوجه الله تبارك وتعالى بعد شهر مثلا، نذر أن يعتقه، فهل يجوز له، هل يجوز له أن يبيع هذا العبد بعدما نذر عتقه لوجه الله تبارك وتعالى؟ هل يجوز؟ لا يجوز. في رأي آخر يفرق بين نوعي النذر، فالنذر نوعان، هناك نذر، هناك نذر تبرر ونذر لجاج. ونذر التبرر وهو نذر الطاعة، يقول إنسان لله علي أن أصوم يوما لله تبارك وتعالى، لله علي أن أخرج 10 جنيهات أو 100 جنيه لله تبارك وتعالى، ده نذر إيه؟ نذر طاعة، نذر تبرر. ونذر الطاعة ونذر التبرر يجب على الإنسان أن يفي به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا نذر إيه؟ الطاعة. بمعنى لو أن هذا الرجل السيد قال: هذا العبد حر لوجه الله تبارك وتعالى، أو هذا العبد سيكون حرا بعد أسبوع لوجه الله تبارك وتعالى، لا يجوز له أن يبيع هذا ليه؟ لا يجوز له أن يبيع هذا العبد. طيب لو كان نذر لجاج، ما هو نذر اللجاج؟ نذر اللجاج الذي يخرج مخرج اليمين، الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به النذر ولا القربة، هذا هو نذر اللجاج. يقول: لو ذهبت إلى بيت فلان لأصومن شهرا، لو اشتريت جهازا معينا لأتصدقن 10,000. هو لا يريد أن يشتري هذا الجهاز، يقول: لو أنا اشتريته أصوم أسبوعا، لو رحت إلى بيت فلان أو لو ذهبت إلى بيت فلان لا أصومن شهرا. هل هذا الرجل الذي نذر هذا النذر يرجو القربة والطاعة، يرجو الصيام، أم أنه أراد الحث على فعل شيء من فعل شيء؟ ماذا أراد؟ أراد الحث على الفعل أو المنع من الايه؟ من شيء. عبد الله بن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا صمت يوما. هو أراد أن يفعل، ماذا أراد؟ أراد أن يمنع نفسه من ايه؟ من المعصية، من الغيبة. فهذا هو نظر الايه؟ اللجاج. نظر اللجاج الإنسان مخير فيه بين الإمضاء، بين أن يوفي بنذره، وبين أن يكفر، أن يفعل ما حلف عليه أو ما نذره ويكفر. بمعنى من قال: من فعل كذا، لو فعلت كذا فأصوم شهرا، فهو مخير بين أن لا يفعل هذا الشيء وبين أن يفعله ويصوم له الشهر ويكفر، تمام؟ فهو مخيرا بين هذا وبين هذا. لذلك هذا السيد الذي قال لعبده، قال لعبده: لو أنا مثلا فعلت شيئا معينا ليكون هذا العبد حر، فهو مخير هنا بين ألا يفعل هذا الشيء وبين إيه؟ أن يعتق هذا العبد. لذلك وضحت المسألة الغير واضحة. قال لذلك قال رحمه الله قال ابن نصر الله نذر تبرر اللي هو المقصود لا يصح لا يصح بيع قن منذور منذور عتقه منذور عتقه. طيب ما هو هذا النذر؟ قال ابن نصر نذر تبرر اللي هو نذر الطاعة. من نذر نذر لشيء العبد نذر طاعة فلا يجوز له أن يبيعه. نذر تبرر لأن عتقه وجب بالنذر فلا يجوز إبطاله أي إبطال النذر ببيعه. كالهدي المعين رجل الذي عين هديا قال هذه الناقة هديا عينها لهدي في الحج وبعدما عينها هل يجوز له أن يبيعها؟ لا يجوز له أن يبيعها. لماذا؟ لأنه عينها بعينها لم يقل ناقة من النوق عندي وإنما عين ناقة بإيه؟ بعينها. كالهدي المعين لا يجوز بيعه. واحترز ابن نصر الله عن نذر اللجاج فيصح البيع لإجزاء الكفارة عنه. واضح الكلام؟ كده طرح. قال ولا بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلى من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي. ويصح بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم. ما هو الترياق؟ الترياق عبارة عن دواء يتعالج به من السم. الترياق عبارة عن دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات أي أن المستحضرات التي تستخدم في هذا الترياق تكون من إيه؟ من لحوم الحيات. وهذا النوع يستخدم في علاج السم أي أن لو أن إنسانا سم أصابه سم فيستخدمون هذا الترياق كأمور مضادة للسم يأتون بالترياق مع هذا الرجل الذي أصيب بالسم لتكون تفعل كأجساد مضادة أو أمور مضادة فهو يستخدم في علاج من أصيب بالإيه؟ من أصيب بالسم. قال ولا بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم. إيه هو محرم؟ اللي هي لحوم الحيات لحوم الحيات الحنش الثعبان لحوم الحيات محرمة. قال ابن قدامة رحمه الله لأن الحيات من المستخبثات والله تعالى قد حرم الخبائث فالحيات مستخبثة ومحرمة فخلى من نفع مباح ولا يجوز التداوي به أي لا يجوز التداوي بأمور محرمة لا يجوز التداوي بأمور محرمة. وهذا اتفق عليه الفقهاء في الجملة جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة لما رواه البخاري معلقا ووصله أحمد من قول ابن مسعود موقوفا عليه ورواه البخاري مرفوعا لكن معلقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فلا يصح التداوي بالخمر ولا يصح التداوي بشرب الدخان. الدكتور يوصف له يقول له اشرب علبتين سجاير في اليوم أو اشرب كوبا من الايه من الخمر في اليوم لا يصح التداوي بمحرم تمام. وهذا مما اتفق عليه في الجملة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام ولا تتداووا بالحرام. لذلك قال رحمه الله ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي. ويصح بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات لأنه هنا هيبقى خالي من الأمور المحرمة ومن الخمر، لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم، ولا بيع سموم قاتلة كسم الأفاعي لخلوها من نفع مباح. أيضا سموم الأفاعي لا يصح بيعها لأنها خالية من نفع مباح. طيب، قد يسأل سائل ويقول: هذا الرجل الذي أصيب بسم لا يوجد له دواء إلا هذا الترياق الذي يحتوي على لحوم الحيات، فهل يجوز أن يأخذ هذا الترياق من أجل علاج هذا السم؟ نعم يجوز. من أجل إيه؟ من أجل من أجل الضرورة. أما بعض الناس يقول أن الأدوية فيها تحتوي على خبائث أو على خمر، هذا كلام ليس بصحيح. غالبية الأدوية تحتوي على نباتات وعلى حشائش وعلى هذه الأمور. الخمر لا يدخل في صناعة الأدوية. حتى لو دخل بعض الكحولات في الأدوية، العلماء ينظرون إلى الكمية، هل هذه الكمية تؤثر أو لا تؤثر، كمية هذه صغيرة. وأيضا قد تحولت، والاستحالة مطهرة، فتحولت من أمر إلى أمر، فهذه مسألة ترجع فيها إلى النوع نفسه. الدواء الغذاء عبارة عن شيء محرم كالخمر، ولا دخل فيه شيء محرم بنسب تتفاوت من دواء إلى دواء، وتحولت والاستحالة مطهرة فتحولت من مادة إلى مادة، فهذه أمور تختلف من شيء لشيء. كمثلا زيت، يقولون عنه مثلا زيت الحيات، زيت الحية زي مرسوم عليه حية، طيب هذا الزيت محرم ولا غير محرم؟ ينظر إلى الزيت نفسه، هل الزيت كله مصنوع من لحوم الحيات؟ الغالب فيه زيت نوع من الحيات، ولا خد ريحة حيات والباقي كله ايه؟ بالزيت عادي. ينظر كل مسألة ولها ايه؟ ولا حكمها، ينظر الى الزيت نفسه، مكوناته مصنوع من ايه؟ تاخد بالك؟ فالمسألة مقصود الكلام، الفتوى ليست على ايه؟ ليست على عمومها، وانما تختلف بحسب الدواء، بحسب الزيت، تختلف من أمر إلى آخر، وينظر إلى المكونات وإلى النسب، وغيرت أو لا تغير، واستحالت وتغيرت من حالة إلى حالة، وهكذا. قال رحمه الله: فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه لما تقدم، وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقامونيا ونحوها جاز بيعه. السقامونيا هي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومسقط لدوده لما فيه من النفع المباح. هذه الحشائش إن أمكن التداوي بها وانتفع بها فإنه يجوز التداوي بها. السقامونيا اللي هي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومسقط لدوده، أي للدود الموجود في البطن. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى بها الحنابلة رحمهم الله، وهي مسألة بيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف أم لا؟ قال رحمه الله: ويحرم بيع مصحف ولو في دين. قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة. وتكملة كلام الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أحمد وإسحاق، قال: لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشراء أهون. نص كلام الإمام أحمد، قال: لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشراء أهون، أي الشراء أهون من الإيه؟ من البيع. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، أن الحنابلة يجيزون شراء المصحف ولا يجيزون بيع المصحف في الرواية الصحيحة من المذهب، لأن المذهب له فيها ثلاث روايات. الرواية الأولى لا يجوز بيع المصحف، الرواية الثانية في المذهب يكره، الرواية الثالثة في المذهب يباح بيع المصحف. فالمذهب له ثلاث روايات. الرواية المشهورة اللي هي الايه؟ الاولى تحريم بيع المصحف. طيب حكم بيع المصحف فيها قولان. القول الاول يحرم بيع المصحف، وهذه رواية عن الامام احمد، واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: وددت ان الايدي تقطع في بيعها، ولان تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه. القول الثاني وهو قول الائمة الثلاثة، قول ابي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن احمد كما في تصحيح الفروع للمرداوي. المرداوي رحمه الله في كتابه تصحيح الفروع ذكر الثلاث روايات في مذهب الحنابلة. فرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يباح بيع المصحف، وهذا هو الصحيح. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته على متن الإقناع، فالشيخ السعدي كما ذكرنا قبل ذلك أن له تعليقات على كتاب الإقناع، لكن هذه التعليقات خاصة بكتاب البيع، يعني ليست في المشايخ الأخرى، هي خاصة فقط بكتاب البيع. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والصحيح أنه يصح ولا يحرم بيع المصحف، يصح ولا يحرم بيع المصحف للمسلم لعموم الحاجة. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع المصحف مقتضى كلامه في الإنصاف. هذا مقتضى كلامه في الإنصاف، أنه لا يصح بيع المصحف، أنه لا يصح أي لا يجوز ولا يصح، يعني تحريم وإيه وعدم صحة. ومقتضى كلامه في الإنصاف أنه المذهب قال في التنقيح: ولا يصح لكافر، وتبعه في المنتهى، ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة، كما لا يصح بيعه لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه فمن ملك. طيب ده مسألة أخرى. معنى الكلام أن في التنقيح، معروف التنقيح اللي هو التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للإمام المرداوي رحمه الله اللي هو صاحب الإنصاف. الإمام المرداوي صاحب الإنصاف اختصر أو لخص الإنصاف، كتاب الإنصاف، في كتاب سماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. قال في التنقيح: ولا يصح لكافر، أي لا يصح أن يبيع المسلم المصحف لمن؟ لكافر. وتبعه في المنتهى، المنتهى لابن النجار. طيب ومقتضاه، معنى هذا الكلام، وهذه كتب للحنابلة، صحته للمسلم مع الحرمة، أي يصح بيع المصحف للمسلم لكن مع الايه؟ مع التحريم. أما الكلام الأول في الإنصاف أنه لا يصح ويحرم، واضح الكلام؟ لكن في التنقيح، وكان الشارح رحمه الله تابع التنقيح والمنتهى، أنه يصح مع الايه؟ مع الحرمة، لكن في الإنصاف يحرم ولا يصح. قال: ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة، كما لا يصح بيعه لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه. طيب ثم يصح ويحرم، لا يصح قد يصح لكن يحرم عليه، لأنه مثلا منصب، النهي ليس منصبا على الفعل، هذه مسألة أخرى. ماشي؟ يعني مثلا البيع بعد النداء الثاني هذا يحرم ولا يصح. طيب رجل باع سلعة وفيها عيب، باع سلعة، هذا الجهاز، جهاز الكمبيوتر، باعه لإنسان وفيه عيب. طيب هذا البيع، الرجل خذ السلعة وبص فيها ولقى فيها العيب، قال مش مشكلة، هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح مع الايه؟ مع الحرمة. وضحت؟ طيب ثم قال رحمه الله: فإن ملكه الكافر بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه. طيب بقولك إن ملكه الكافر، أي ملك الكافر المصحف، طيب بإرث، كيف يرث الكافر المصحف؟ صوروا لنا المسألة دي، إزاي الكافر؟ اتفضل. قس أنا بقول لك وارثه، بقول قسيس خد عشان يدرسه، أنا بقول لك وارثه في مال التركة، قال له نصيبك خد المصحف من نصيبه. وإحنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حللنا اللغز ده. لا هنا كافر أصلي، كافر أصلي، هتهنى على الكافر الأصلي، ما تلفوش وتروحوا بعيد. أنا بقول ورثة ميراث مش غنيمة. اتفضل يا شيخ متولي. امرأة كتابية تزوجها رجل مسلم، طيب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ كيف يرثها؟ معناه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب دي صعبة، صعبة مش هتقدر تجيبها، مش هتقدر، صعب. صورتها، اكتب الصورة دهيت واوضحها لك. أن يموت عتيق مسلم، اكتب بس، اكتب بس الجملة ده، أن يموت عتيق مسلم لكتابي. هو احنا بنقول ايه لغة نت؟ أن يموت عتيق مسلم، أن يموت عتيق مسلم، عتيق مسلم غيره، أكمل؟ طيب. وفي تركته مصحف فيرثه بالولاء ولو مع اختلاف الدين. تمام شيخ متولي كده؟ أن يموت عتيق مسلم لكتابي، رجل كتابي، رجل كافر، عنده عبد مسلم، تمام؟ عنده ايه؟ عبد مسلم، فأعتقه، يلا، أعتقه. ثم هذا العبد كان لما مات العبد كان عنده مصحف وليس له وارث. طبعا معروف ان الارث بالولاء اذا لم يكن له ايه؟ وارث. فورثه الكافر بالايه؟ بالولاء، وانما الولاء نعتق. فورث هذا المصحف بالولاء، وضحت؟ ورث الايه؟ المصحف بالولاء وليس له وارث حتى مع اختلاف الدين، تمام؟ وكذا اي كبيع المصحف اجارته ورهنه، اي على المذهب لا يجوز اجارة المصحف ولا رهن المصحف، والصحيح الجواز، فيحرمان ولا يصحان، ويلزم بذله اي المصحف لمن احتاج الى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره للضرورة، والصحيح الجواز. ولا تجوز القراءة فيه بلا اذن مالكه، رجل عنده مصحف، معه مصحف فوضعه فاخذه انسان منه وبدأ يقرأ فيه بدون اذن المالك، هل يجوز؟ ولا تجوز القراءة فيه بلا اذن مالكه ولو مع عدم الضرر، لان فيه افتياتا على ربه، اي افتياتا على صاحبه. ولا يكره شراؤه، وهذا هو النص الذي تقدم معنا من كلام الامام احمد رحمه الله، قال والشراء اهون، وهذا هو قول الامام احمد موافقا للائمة الاربعة في الايه؟ في الشراء. فهذا موافقا للائمة الاربعة في الشراء. ولا يكره شراؤه، اي شراء المصحف، لانه استنقاذ له كشراء الامير. ولا يكره ابداله، اي ابدال المصحف لمسلم بمصحف اخر، لانه لا يدعو هذا المصحف بتاعي وهذا المصحف بتاعك، بنبدل، هل يجوز؟ نعم جائز. ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف اخذ ثمنه ولو وصى ببيعه، اي المصحف ولو في دين لم يبع لما تقدم. طيب. ويجوز نسخه، اي نسخ المصحف بأجرة، لقول ابن عباس احتج به الامام، اي الامام احمد، ايضا يجوز نسخ المصحف بأجرة. ولا يقطع سارق بسرقته، اي المصحف، لانه لا يباع، هذا على المذهب. لو ان انسانا عنده 10 كراتين مصاحف، هذه 10 كراتين مصاحف بحوالي 3000 جنيه. فجاء لص فسرقها، وسرقها من الحرز، فهل يقطع لهذه السرقة؟ على المذهب لا يقطع. ليه؟ لأنه مال لا إيه؟ لا يباع، والصحيح أنه يقطع إن سرقه من الحرز وإيه؟ وبلغ النصاب. إنما لو مصحف واحد 10 جنيهات يقطع به؟ لا يقطع به، اشترط أن يكون من حرز وأن يبلغ النصاب. ويجوز وقفه أي المصحف وهبته والوصية به، لأنه لا اعتياض في ذلك عنه، وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء. فلم يطل بإعادتها أي صاحب المتن. ويجوز بيع كتب العلم، ونقل أبو طالب لا تباع، والصحيح الجواز، أي جواز بيع كتب العلم، هذا من باب أولى. إن جاز بيع المصحف فقياس الأولى أنه يجوز بيع كتب العلم. ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها، يصح شراء كتب زندقة ليتلفها، لا شراء خمر ليريقها، لأن في الكتب مالية الورق، وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة. قال ابن عقيل اللي هو صاحب كتاب الفنون صفحة 95، قال ابن عقيل: ويبطل بآب كتب زندقة، كتب فيها زندقة وفيها كفر، يصح للإنسان أن يشتريها. طيب، هل يصح للإنسان المسلم أن يشتري الخمر؟ لا يصح. طب ماذا محرم وده محرم؟ طب لماذا أجزتم له أن يشتري كتب الزندقة ومنعتوه من شراء إيه؟ الخمر؟ لماذا؟ لأن كتب الزندقة فيها مالية تعود ورقا منتفعا به، يستطيع ان هو يستخدم هذه الاوراق. هو اشتراها مش عشان يقراها وينتفع بها، ده اشتراها عشان من اجل الايه؟ الورق، ففيها مالية الورق، فاشتراها من اجل هذه المالية، بخلاف الايه؟ الخمر لا مالية فيها، وهذا محرم لذاته الايه؟ الخمر، بخلاف الايه؟ كتب الورق اللي هي كتب الزندقة، محرمة من اجل الزندقة، اما الورق فهو ايه؟ حلال، فمحرم لايه؟ لغيره، اما الخمر فهي محرمة لذاتها. قال: ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج على ما يأتي في الغصب. ولا يصح بيع حشرات كخنفساء سوى ما تقدم، كخنافس سوى ما تقدم من دود القز و ديدان يصاد بها، والحشرات كفأر وحيات وعقارب ونحوها كصراصير. هذه المسألة تقدمت معنا وهي بيع الحشرات، قلنا لا يجوز بيع الحشرات لأنها هذا من باب إضاعة المال ولا نفع فيها. إنسان يجمع مجموعة من الصراصير ليبيعها، هل يجوز؟ لا يجوز، اللهم إلا إن كان هذا المشتري سيأخذ هذه الصراصير ليجري عليها أبحاثا علمية، فهنا يجوز بيعها من أجل الإيه؟ الانتفاع والمنفعة. أما من أجل الصراصير لا، لا يجوز ولا يباع. قال: ولا يصح بيع حشرات سوى ما تقدم كدودة القذف، قلنا دودة القذف يجوز بيعها لأنها الانتفاع، وديدان يصاد بها اللي دودة إليه؟ دودة الأرض اللي هي الطعم، يجوز بيعه؟ بيع الطعم؟ نعم، مع أنها ديدان. لماذا؟ لأنه سيستخدمها في نفع مباح، والكلام ده مر معنا ولا نص في المال. طيب، والحشرات كفأر وحيات وعقارب ونحوها كصراصة. ولا يصح بيع ميتة، الميتة لا تباع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الأصنام والميتة والخمر والخنزير، إن الله حرم بيع الميتة، فالميتة لا يجوز بيعها. طيب يا عم، هتقول لي يا عم ما أنا الفراخ من أجل هذا الانتفاع، إن أنا أخذ الفراخ الميتة دي واشتريها عشان انا بستخدمها في مزرعة سمك، هل يجوز؟ لا يجوز حتى وان كان منتفعا بها. فلا ارتباط بين الانتفاع وبين جواز البيع، كما قلنا ان الكيف ولا يجوز ايه؟ ولا يجوز بيع من اجل النص. وهنا ايضا هذه الفراخ الميتة لا يجوز بيعها ولا شراؤها من اجل النص، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة، تمام؟ انما يجوز انها تهدى، اداله 10 فراخ هدية لان يضعها في مزرعتي او غير ذلك. ولا يصح بيع ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر، حتى ولو كان مضطرا لا يجوز بيع الميتة، لأن قلنا في تعريف المال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة ولغير ضرورة، فلو كانت ضرورة فلا يجوز بيعه، لأن هذه الإباحة ليس إباحة مطلقة وإنما إباحة من أجل الضرورة. أنا بقول كلام يعني إيه لأول مرة هيستصعبه الكلام ده، لأول مرة يقعد معنا هيستصعب الكلام، إنما اللي حضر معنا قبل كده كلام واضح ولا غير واضح؟ كلام واضح. ولو لمضطر لما تقدم إلا سمكا وجرادا ونحوهما كجندب لحل أكلها. طيب هل يستثنى من الميتة شيء؟ هل يستثنى من الميتة شيء؟ أي هل هناك ميتات يصح بيعها ويجوز بيعها؟ نعم، السمك والجراد لما رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان لما رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني بسند صحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدم الكبد والطحال. طيب ثم انتقل رحمه الله إلى قوله ولا يصح بيع دم وخنزير وصنم لحديث جابر، ولا يصح بيع سباع البهائم لا تصلح لصيد. سباع البهائم قلنا أنها لا تباع إلا إن كان فيها نفع مباح كالإيه؟ كالصيد، وأبيح نفع وأبيح بيعها رجوعا إلى الأصل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وليس هناك دليل على منع وعلى تحريم بيع سباع البهائم، تمام؟ أما إن كانت لا تصلح للصيد فلا يجوز بيعها، ولا يصح بيع سباع بهائم لا تصلح لصيد، ولا جوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب لا يؤكل وحدأة ونسر وعقعق ونحوها، لأنه لا نفع فيها كالحشرات. إن كانت لا ليس فيها نفع، أي نفع مثلا كالصيد، يبقى لا يجوز بيعه. أما إن كان فيها نفع بشرطين، أن يكون فيها نفع ولم يرد دليل في النهي عن إيه؟ عن بيعها. واضح الكلام؟ تمام. ولا يصح بيع سرجين أي زبل بكسر السين وفتحها، سرجين وسرجين، ويقال سرقين نجس بخلاف الطاهر منه، كروة الحمام وبهيمة الأنعام. السرجين اللي هو السماد، مسألة السماد، سماد بروث عذرات الإنسان أو السماد بروث بهيمة الأنعام. من هو السرجين؟ السرجين ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، الذي تسمد به الأشجار والزروع. وهذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماد نجس، سماد نجس. نحن شكلنا مش كنت عايز أخلص أنا اللي هو الشرط الرابع ده ولا الثالث ده. الأول سماد نجس، والسماد النجس لا يصح بيعه، السماد النجس لا يصح بيعه، كروة الحمير وعذرة الإنسان. إنسان لشد أعزكم الله في هذه الجرارات وأتى بهذه النقلة لغيطك، أنت عاوز تضحى في الايه؟ فبقول لك أنا هبيع حالك، نقلة بكام؟ قال لك بعشرة جنيه. هل يجوز أنك تشتري هذه عذرات الإنسان؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه نجس، لأنه ايه؟ نجس، لا يجوز. روث الحمير لو ما لا يؤكل لحمه هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه نجس، روث الحمير نجس، عذرات الإنسان نجسة. أنت استعجلت بس السؤال جاي. إيد الأرض والأشجار بروث الحمير وعذرات الإنسان؟ والجواب أن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس. هتأذن؟ أذن؟ طيب إن شاء الله نكمل الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مرحبا.